من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ثم إننا قد توقفنا عن الدرس الأسبوع الماضي لهذا هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يجعل ما أصابنا وأصاب المسلمين جميعا كفارة لنا، وأن يتجاوز سبحانه وتعالى عن خطأنا وعمدنا. المؤلف رحمه الله تعالى، كنا توقفنا في الدرس السابق عند في باب أو في كتاب العدد إلى آخر فصلين ألحقهما المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب العدد، وهو كتاب أو باب ما يتعلق بأحكام إحداد المرأة على زوجها، وما يتعلق بباب الاستبراء. قال رحمه الله تعالى: فصل يلزم الإحداد مدة العدة. الفصل هذا عقده المؤلف في أحكام الإحداد، والإحداد يعني لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الإحداد، من بيان أحكام العدة، شرع بعدها فيما يتعلق بالمتوفى من أحكام، ومنها إحداد المرأة على زوجها، ومنها استبراء الأمة على بعد عند يعني الرغبة في نكاح في بيعها، كما سيأتي معنا إن شاء الله. الإحداد هو المنع، لأن المرأة تمنع نفسها مما كانت يعني تتهيأ به لزوجها، لذلك والحديد يسمى حديدا لامتناعه على الغير أو امتناع الغير به، وسمي أيضا البواب يسمى حدادا لأنه يمنع الشخص أو يمنع غيره من يعني من الولوج إلى داخل البيت. والإحداد سيأتي معنا تعريفه من كلام المؤلف، وورد الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فالله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقوله يتربصن يعني يمكثن هذه المدة حدادا على أزواجهن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وأجمع العلماء على مشروعية الإحداد وجوبه على المرأة إذا توفي عنها زوجها في تفصيل سيأتي معنا. والإحداد كان موجودا في الجاهلية، فهو من الأمور التي جاءت الشريعة لتهذيبها، فجاء في الحديث أن المرأة كانت إذا مات زوجها تدخل في حش في بيتها. حش هو المكان المعزول في البيت، كما يفعل الناس أحيانا يضعون غرفة في أعلى السطح أو في جزء من البيت منعزل، فتجلس المرأة بعد وفاة زوجها على هيئتها دون نظافة أو دون تطهر إلا الأكل فقط، تجلس سنة كاملة، فإذا تمت سنة انتفضت ونظفت ببعرة شاة أو بعرة بعير كما جاء في الحديث. فجاءت الشريعة وهذبت هذا الأمر وجعلت له العدة، الإحداد يختلف أقصاه أربعة أشهر وعشرة. الإحداد قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. يكون واجبا للمرأة إذا مات عنها زوجها بالوفاة أربعة أشهر وعشرة، ويكون محرما كما ورد في الحديث على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، ويكون مباحا في حالتين: فراق المرأة البائن، سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، فإن المرأة إذا طلقها زوجها تحزن، وإما لمحبتها له فتحد عليه، فهذا جائز مباح، لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه سنة، ولكن يجوز لها أن تحد على زوجها إذا طلقها أو بانت منه، سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى. وأيضا من الحالات المباحة ما ورد في الحديث، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فقط ثلاثة، معنى ذلك يجوز لها أن تحد ثلاثة أيام فأقل على أي ميت، وهذا يحصل، قد يموت عزيز غالي أمها أو أبوها أو أخوها أو شخص غان عليها فتحزن لذلك وتمكث ثلاثة أيام، فإن زادت على غير على ثلاثة أيام انتقلت من الإباحة إلى الحرمة. قال المؤلف يلزم الإحداد، هذا هو الإحداد الواجب، يلزم يعني يجب الإحداد مدة العدة. مدة العدة المتوفى عنها زوجها لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون حائلا يعني غير حامل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة كما جاء في الآية. الحالة الثانية للمتوفى عنها زوجها العدة قال هي أن تكون حاملا فعدتها حتى تضع الحمل، ولذلك ذكرنا معكم يعني تجلس محادة على زوجها مدة العدة، فقد تمكث بعد زوجها تسعة أشهر إذا كان حملت قبل وفاته بلحظات، أو قد لا تمكث محادة عليه إلا ليلة كما سبق أن ذكرناه في غير درس حينما قلنا أن المرأة قد يموت زوجها العصر وتلد المغرب وتتزوج بعد العشاء، فيكون فترة إحدادها ما يقارب ساعة أو ساعتين، هذا من باب الجواز مع أنه قد لا يحدث ذلك، فإحدادها مرتبط بعدتها. قال يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح هذا بغير خلاف، ودل ذلك على قوله متوفى زوجها عنها أن من لا يتوفى عنها زوجها فليس الإحداد لازما لها كما سيأتي معنا في من يباح لها الإحداد. قال في نكاح صحيح، معنى ذلك أن النكاح غير الصحيح لا يلزمها أن تحد عليه وإن كان واجبا عليه العدة. هذه مسألة مهمة، أنه قد يكون يجب على المرأة العدة ولا يجب عليها الإحداد، ويجب وقد يكون واجبا عليها العدة والإحداد. واجبا عليها العدة دون الإحداد كما في النكاح كما سيأتي معنا في النكاح غير الصحيح، كان موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد. أما التي يجب عليها العدة ويجب عليها أيضا الإحداد هي المرأة التي توفي زوجها عنها في نكاح صحيح. قال رحمه الله ولو ذمية، يعني معنى ذلك أنه لا يشترط الإسلام ولا يشترط الحرية ولا التكليف، ولا يشترط أيضا في الزوج أي شرط سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، حتى وإن كان الزوج مجبوبا، والمجبوب كما سبق معنا هو الذي مقطوع الذكر الذي لا يستطيع أن يجامع، فكل هؤلاء يجب الاعتداد عنهم أو الإحداد، فلا عبرة لو أن زوجته كانت غير مسلمة فيجب عليها الإحداد، وذلك قال ولو ذمية. أيضا لو أن عبد وزوجته أمة فمات فيجب عليها الإحداد مدة العدة. لا لو كان الزوجة لو كانت الزوجة صغيرة، توفي شخص عن زوجة عمرها تسع سنوات أو أقل، فإنه يجب عليها الإحداد. لو كان أيضا لا يشترط في الزوج سواء كان الزوج صغيرا، لو تزوجت امرأة من طفل وهذا يحدث أحيانا ثم مات فإنه يجب عليها الإحداد، أو كان عبدا كان يعني يحصل هذا، كان تكون أمة وزوجها عبدا حتى وإن كان الزوج، لأن المقصود بالعدة هو حفظ حق الزوج وليس المقصود به براءة الرحم. قال أو أمة ولو ذمية أو أمة زوجها عبد كما سبق معنا. قال أو غير مكلفة، يعني غير المكلفة مثل الصغيرة أو المجنونة، فإنها لو مات زوجها فيجب فيلزمها في نكاح صحيح فيلزمها العدة ويلزمها أيضا الإحداد. والدليل على ذلك هو عموم الدليل في وجوب العدة وفي وجوب الإحداد. لا يحل لامرأة تؤمن بأن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج 14 وعشرة. و تفارق الذمية وغير المكلفة، تفارق المسلمة والمكلفة في مسألة سقوط الإثم، فإن المسلمة والمكلفة يأثمان بترك الإحداد مع وجوبه عليهما، وأما غير المكلفة والذمية فإنهما يسقط عنهما الإثم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح لبائن من حي. هذا هو الصورة الثانية من أحكام المحادة، وهو أن تكون الإحداد مباحا. يباح يعني الإحداد لامرأة بانت من حي، الأولى متوفى عنها وهذه بائن يعني مطلقة. الموفق رحمه الله قال تعالى قال يعني وهي وهل يجب على البائن على روايتين، والمؤلف هنا اختار أنه مباح وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه يجب، استدلوا بالقياس، قالوا إنها المتوفى عنها أيضا هي بائن، فيقاس عليها المتوفى أو البائن في حال الحياة، وهذا القياس كما يقول العلماء في مقابل النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحد إلا على زوج، ومن أبانها ليست زوجة. ومن العلماء من قال إن الإحداد من البائن لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل وهو صريح في الحرمة، قال لبائن من حي، قال ولا يجب على رجعية. الرجعية هي المطلقة طلاقا رجعيا، لماذا لا يجب عليها بغير خلاف؟ قالوا لأنها زوجة، ولأن المطلقة الرجعية ما دامت في العدة فإنه يشرع لها أو يندب لها أن تتجمل لزوجها وأن لا تخرج من بيتها لعله أن يراجعها. لكن يقولون لو توفي، الآن هنا يقول المؤلف رحمه الله لا تجب على رجعية، لكن سبق معنا أن الرجعية لو مات زوجها وهي في عدة طلاق الرجعية فإنها ينقطع عدتها من طلاق الرجعية من الطلاق وتبدأ في عدة الوفاة، فإذا من بداية عدة الوفاة يجب عليها الإحداد، يجب عليها الإحداد كما سبق معنا في أحكام المعتدات. قال وموطوعة بشبهة. هذه الأمور هي ما يخرج من قوله في كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، الموطوعة بشبهة أو زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على زوج، وليس المتوفى عنها زوجا لها، وليس الواطئ لها زوجا لها، لأنه نكاح شبهة أو وطئ شبهة أو زنا. قال أو في نكاح فاسد أو باطل. المؤلف هنا لم يفرق بين النكاح الفاسد والباطل، ومن العلماء من فرق بين الفاسد والباطل، فقال إن الفاسد إن المرأة إذا طلقها زوجها في نكاح فاسد أو بطل نكاحها في نكاح فاسد، فإن اعتقد صحته، إن كان الزوج يعتقد صحته كأن يتزوجها بلا ولي، لأنه يرى صحة زواج المرأة بلا ولي، فقالوا يلزمها الإحداد. قال أو بملك يمين، يعني فارق أو مات عن أمة قد ملكها بملك اليمين ووطئها، قالوا لا يجب عليها الإحداد لأنها ليست زوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لزوج لامرأة إلا على زوج، ومالكها الذي وطئها ليس زوجا لها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أتى بتعريف الإحداد، قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. هذا التعريف ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ذكره الموفق، لم يذكره في الإقناع في المقنع، وإنما ذكره في المغني، وذكره أيضا ابن مفلح رحمه الله في شرحه المقنع، قال وزاد أيضا ويحسنها، يعني اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها. طيب، قال ما يدعو يعني ما يغري، ترك اجتناب ترك المرأة ما يغري إلى جماعها، قالوا مثل زينتها في جسدها كالكحل والحناء، فإنها يعني تجمل جسدها وتدعو إلى نكاحها. فكم من امرأة يعني لولا ما تضعه على يعني ما يظهر من جسمها من وجه وكفين لما رغب فيها أحد. قال ويرغب في النظر إليها، قالوا أيضا مثل ملابسها أو حليها، فإن هذه ترغب في النظر إليها، وكثير يعني من الملابس قد تلبسها المرأة فتدعو إلى جماعها بسبب ما اتصفت به بعد لبس هذه الملابس وهذه الحلي. والمسألة هنا مربوطة بالعرف. ثم فسر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام، اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، قال من الزينة والطيب وتحسين، فذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول الزينة، قالوا الزينة في نفسها أو في ثوبها أو في يعني حليها، في بدنها في نفسها كالخضاب والحمرة والكحل وحف الشعر، فإن هذه كلها داخلة في مسألة زينة المرأة في نفسها، ولذلك تمنع المحادة من هذا الأمر. وأيضا تجتنب نوع من أنواع الزينة زينتها في ثوبها، قالوا مثل الملون بالصبغ للزينة. الملون نوعان، ملون في ذاته وملون أو صبغ ليزدان لا في أصله، فإن هذا هو المحرم عليها. أما ما صبغ ابتداء أو ما كان في لونه من ذات صناعته فإنه لا يعتبر زينة. أو أيضا قالوا أن تلبس للزينة ليس للتجمل، أن تلبس يعني الثوب للزينة كما سيأتي معنا بعد قليل. قال وفي حليها، وهذه الأمور كلها مبنية على العرف. قال والطيب، وهذه المسألة بالاتفاق لحديث لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتطيب المحادة، وفي حديث آخر قال ولا تمس طيبا، قالوا سواء هذا الطيب كان في بدنها أو في ثيابها أو كان دهنا مطيبا. ومن العلماء من قال حتى أكل الطيب، وذكروا في أكل الطيب قالوا الزعفران، فإن الزعفران طيب في ذاته طيب، وذلك نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فالزعفران يوكل، ولذلك وهو يدخل في أنواع الطيب، تطيب بدنها أو تطيب ثيابها أو تدهن بالطيب كأن يكون هناك دهن مطيب. قالوا إلا في حالة واحدة وهو حال طهرها من حيضها، فإنه يسن لها أن تطيب مكان خروج الحيض. الأمر الثالث قال والتحسين، في المقنع أو الموفق رحمه الله قال اجتناب الزينة والطيب والتحسين، وكلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين كالأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي. لكن المؤلف هنا جعل التحسين يعني جعل لبس الحلي والحناء معطوفا على التحسين بخلاف ما ذكره أصل الكتاب حيث جعل الحلية والملون أمثلة على الزينة والتحسين. فهذا الموضع في حقيقته مشكل، فلعله من عطف الخاص على العام، الله أعلم. قال: والحناء، الحناء معروف وهو ما تضعه المرأة في يديها أو في رجليها أو حتى أن تضعه تنقش به بعض جسمها، والمرأة تضعه غالبا للتحسين. قال: وما صبغ، يعني من الثياب للزينة، كالأحمر والأصفر، خرج ما صبغ لغير الزينة، كان تلبس ثوبا ملونا لكنه ثقيل لتستدفئ به، أو لأنه لا يجلس فيه الوسخ، فإنه كما هو معلوم أن الوسخ الثوب كلما قتم لونه كلما قل ظهور الوسخ فيه، ولذلك تجد أنك في الشتاء يمكث الثوب عليك أكثر من المدة التي يمكث فيها الثوب عليك في الصيف، لأنك في الصيف تلبس الأبيض، والأبيض يبين الوسخ فيه يعني أسرع من الألوان الأخرى. قال: والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال: وحلي، والحلي معروفة سواء كانت للزينة أو لغير الزينة. والعطف هنا في قوله وحلي، العطف في حقيقته على الزينة، اجتناب ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب والتحسين. وحلي يعني وتجتنب لبس الحلي. قال: وكحل أسود، يعني ولا لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتحل المحادة. سواء قالوا سواء كان هذا سواء كانت المرأة بيضاء أم سوداء، لأن الكحل أسود والسوداء قد لا يزينها الكحل الأسود، لكن لورود النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه لا تكتحل المرأة حتى وإن كان الكحل لا يجملها. وإنما قال رحمه الله أسود ليخرج غيره، وهو كما سيأتي معنا التوتياء. فلو أن هناك كحل غير أسود، أحمر أو أخضر أو أبيض، فإنه لا يدخل، لأن الكحل عادة عند العرب هو الكحل الإثمد، والإثمد لونه أسود. قال: لا توتياء. والتوتياء هنا نوع يعني يشبه الكحل، حجر أبيض. لماذا يجوز للمحادة أن تكتحل به؟ قالوا: لأنه لا يستخدم عادة للزينة وإنما للتداوي. ولذلك يوجد بعض عند العطارين أنواع من المساحيق تستخدم لشفاء العين. قال: ونحوه مما يدخل فيما يماثل التوتياء للعلاج، سواء كان العلاج أو لا، أو ولا جمال فيه، وهو أنواع العنزروت وغيرها من يعني الخلائط. قال: ولا نقاب، هذا هو المذهب. والخرقي رحمه الله قال إنه لا يجوز لها أن تنتقب. قال: وأبيض ولو كان حسنا. الأبيض هنا يعود إلى الثوب، لأننا قلنا ما صبغ للزينة، ويجوز لها لا توتياء ونحوه ولا نقاب، وأبيض من الثياب ولو كان حسنا، يعني حتى وإن كان الأبيض إذا لبسته المرأة صار حسنا عليها فإنه يجوز لها لبسه. قالوا: لأن هذا من أصل خلقته بلا تعديل في عليه. وبعضهم قال إذا كان حسنا فإنه يحرم عملا بالأصل وهو اجتناب الزينة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان ما يتعلق بالإحداد، الإحداد له ثلاثة أحكام أو تجتنب المرأة فيه ثلاثة أمور: الزينة والطيب، والأمر الثالث هو عدم الخروج المكث في البيت. فعقد هذا الفصل في بيان الأمر الثالث مما تجتنبه المحادة وهو الخروج من البيت. قال: فصل، وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. تجب عدة الوفاة في المنزل، المقصود بالمنزل هنا هو البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها، سواء كان ملكها أو ملك زوجها. حيث وجبت يعني حيث وجبت عليها بداية العدة، لأنه قد يكون معنا كما سبق أن ذكرنا في أحكام المعتدات أنها قد لا تعلم عن وفاة زوجها إلا بعد مدة، فنقول من حين علمت بالوفاة فإنه يجب عليها أن تحاد أن لا تخرج من هذا البيت. قال: فإن تحولت، والدليل على ذلك على عدم خروج المرأة المحادة من البيت الذي مات أو جاءها بدأت عدة وفاتها وهي ساكنة فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والأمر هنا دليل على الوجوب. قال: فإن تحولت، تحولت يعني المرأة من هذا البيت الذي وجبت عليها العدة فيه خوفا، سواء خوفا على نفسها أو على مالها أو على ولدها، خوفا على نفسها كان تكون البيت هذا منعزل عن المجتمع، عن البيوت، كان تكون في مزرعة أو أن تكون في بلد آخر، فقد يدركها الوفاة وهي هنا في السعودية ومع زوجها، وأهلها في مصر أو في الكويت أو في أي بلد آخر، فمكتها هنا يعني مظنة الخوف عليها لعدم وجود من يونسها، أو أن تكون في صحراء أو في خيمة أو يدركها المكان وهي مسافرة ونحو ذلك. قال: أو قهرا، قهرا والخوف أيضا على نفسها أو على مالها أو حتى على ولدها، يعني ولدها مريض تخاف عليه أن يعتدى عليه، لا تجد من يحميه، لا يوجد لها من يهتم به، فتنتقل حيث شاءت. قال: أو قهرا، القهر المقصود به أن تخرج بغير طوعها، سواء كان ذلك بظلم أو بموجب النظام. ظلم، الورثة قالوا لها اخرجي، أو بموجب يعني تخرج، كانت تسكن في مع زوجها في بيت ضمن إسكان أعطته الجهة أو أعطته إياه الجهة التي يعمل عندها، فعندئذ إذا توفي الشخص فإنه في النظام أنه يخرج من البيت، فيمكن يمهلونهم عادة شهر أو أقل أو أكثر ليخرج منه. أيضا لو كان ذلك بسبب الورثة، الورثة متنازعين قالوا لا بد أن تخرجين، نبيع البيت هذا إرث، هذا مال مشترك، فيجوز لها تنتقل حيث شاءت. قال: أو لحق، وفي نسخة أخرى أو بحق، ما المعنى واحد؟ يعني بحق كان يكون سبب خروجها بحق لغيرها كالورثة، أو راع مالك البيت انتهى الأجار وقال اخرجي، أو يعني لحق كان سبب خروجها لحق غيرها في البيت، كان يكون يعني الورثة مختلف يريدونها أن تخرج، أو انتهى عقد الإجارة، أو صاحب البيت أصلا قد أسكن زوجها فيه مساعدة له، فلما مات قال خلاص انتهى الذي بيني وبينه. فكل هذه مبيحة لها أن تنتقل حيث شاءت. قال انتقلت حيث شاءت بدون تحديد، لا يشترط أن تذهب لبيت أهلها ولا أن تذهب إلى أقرب بيت ولا إلى أقرب مسكن، وإنما حيث شاءت، لأنه لما زال المكان الذي وجب عليها أن تعتد فيه بعد ذلك تذهب حيث شاءت. ثم قال رحمه الله: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. لها يعني للمعتدة، المعتدة يعني تحتاج إلى أن تقضي شؤونها خارج بيتها، فيباح لها الخروج لحاجتها نهارا، كان تخرج، كان تكون موظفة فتخرج لحضور وظيفتها أو تدرس، وقالوا تخرج نهارا أو عندها مراجعة في المستشفى أو في جهة حكومية، أو أيضا قد تخرج نزهة، لأن الإنسان وبخاصة المرأة إذا مات زوجها يعني تحتاج تمكث 4 أشهر وعشرة، تصاب باكتئاب، أحيانا يصابون باكتئاب، وهذا الاكتئاب يعني أمر طبيعي في الإنسان إذا فقد عزيزا عليه، فتحتاج إلى أن تخرج للنزهة البرية أو في حديقة، تخرج نهارا لا ليلا. قالوا لأن الليل، لأن في النهار آمنوا لها، أما في الليل فإنه في غالبه لا يكون آمنا. قالوا إلا للضرورة كنار أو لص أو مرض. تخرج يعني ليلا، لو سقط مثلا المنزل عليها، تخرج نهارا أيضا للسوق تشتري منه، أو مراجعة لا يقوم بها غيرها. قبل ذلك لما قال المؤلف تجب عليها المكث في بيتها في المنزل وهو بيتها حيث وجبت، هذا على وجه العموم، يعني حيث وجبت بلغها خبر وفاة زوجها. فلو مات زوجها وهي يعني في بيت أهلها، أنا قلت تمكث فيه، نقول لا تعود إلى بيت زوجها، أو مات زوجها وهي مسافرة لحاجة كما سيأتي معنا، فإنها تعود إلى منزلها، فهذا على وجه العموم. ثم قال المؤلف في آخر مسألة في هذا الفصل، قال: وإن تركت الإحداد أتمت وتمت عدتها بمضي زمانها. يعني إذا تركت المرأة المحادة الإحداد فإن الإحداد لا علاقة لا أثر له في العدة، فإنها تأثم، معناها أن الإحداد لا يؤثر على العدة، على ذات العدة، وإنما تأثم بتركه. فلو أن امرأة تجملت وهي معتدة أو خرجت إلى السوق، فنقول عدتها صحيحة ولم تتزوج، لكنها تأثم بهذا الفعل ولا يؤثر ذلك على العدة. قال: وتمت عدتها بمضي زمانها. قالوا: لأن الإحداد ليس شرطا. وبهذا ينتهي ما يتعلق بأحكام الإحداد. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في آخر باب أو آخر مسائل متعلقة بالعدة، وهو الاستبراء. قال: باب أو باب الاستبراء. الاستبراء هو يعني طلب البراءة للرحم، وهذا الاستبراء خاص بالإماء وهي الرقيقة دون الحرة، فالحرة تستبرأ بالعدة، لكن الأمة تستبرأ لها أحكام في الاستبراء، مرت معنا في كتاب الجهاد وفي كتاب العتق وفي كتاب الطلاق، وجمع المؤلف ما يتعلق بأحكام الاستبراء في هذا الباب. يعني قالوا الاستبراء يجب على في 3 مواضع. الموضع الأول: إذا ملك أمة ملكها بأي أنواع الملك، سواء بالبيع أو بالشراء أو الهبة أو الاستحقاق أو من الغنيمة، فلا يحل له وطؤها ولا مقدمة الوط كما سيأتي معنا إلا بالاستبراء. الحالة الثانية التي يجب فيها الاستبراء: قالوا إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يحل له تزويجها حتى يستبرئها من جماعه لها. الحالة الثالثة: إذا اعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمه أو لزمها استبراء نفسها. والمؤلف لم يذكر إلا الحالة الأولى. قال: من ملك، أي شخص يملك بالشراء أو الهبة أو غير ذلك من أسباب الملك أمة يوطأ مثلها. قالوا يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين، ولم يتكلم هنا عن مسألة هل هي بكر، سواء كانت بكرا أو ثيبا، من صغير يعني وكان المالك لها صغيرا أو كبيرا، فلا علاقة لها بالتكليف هنا. قال: وضدهما ضد الصغير الكبير وضد الذكر المرأة. قال: حرم عليه وطؤها، يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها. الوطء معروف كما سبق معنا أكثر من مرة. قال: ومقدماته، مقدمات الوطء مثل اللمس والتقبيل والجماع دون الفرج المؤلف هنا مشى على كلام الموفق رحمه الله، ومع أنه لا يوجد دليل على تحريم مقدمات الوطء قبل الاستبراء إلا يعني عن طريق التبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في غزوة أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض. ولذلك ابن القيم رحمه الله ومن وافقه يرون جواز المقدمات، كان يلمسها أو يقبلها أو يضاجعها دون الفرج. قال: ومقدماته قبل استبرائها، يعني قبل أن يستبرئها. كيف يستبرئها سيأتي معنا، لأنها إذا كانت حاملا فهي ستكون أم ولده، أم ولد للأول إذا كان قد ملك ابتداء، فلا يجوز بيعها، لحديث: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. شخص اشترى، وجد أمة تباع في السوق فاشتراها، فقبل أن يستبرئها وطئها ثم اتضح أنها حامل، فهي الآن أصلا البيع هذا باطل. لماذا؟ لأنها إذا ولدت من مالكها الأول ستكون أم ولد، وأم ولد تعتق بموت زوجها، ويحرم بيعها كما جاء في الحديث. طيب، بما يكون الاستبراء؟ قال المؤلف رحمه الله: واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة الصغيرة بمضي شهر. هذا الاستبراء، المرأة أو الأمة لا تخرج من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون حاملا فتستبرأ بوضع حملها، لقول الله عز وجل: أجلهن أن يضعن حملهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس: حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع. بوضعها يعني وضع ما فيه خلق الإنسان كما سبق معنا غير مرة. قال المرنع الثاني من النساء: قال: من تحيض فتستبرأ بحيضة، للحديث في كما جاء في غزوة ذات أوطاس: فلو ملكها ينتظر، فإذا حاضت دل ذلك على أنها غير حامل فيجوز له وطؤها. النوع الثالث قال: الآيسة، الآيسة التي لا انتهى يعني توقف حيضها، أو الصغيرة يكون استبراؤها بمضي شهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيض في عدتها، فيكون في استبرائها كذلك. ويضاف مع هاتين المرأتين أو النوعين من النساء الآيسة والصغيرة، قالوا: البالغة التي لم تحض، بالغة لم تحض فكانت فينتظر ولا تدري كم عدتها، قالوا ينتظر لها مضي شهر. هذا ما يتعلق بمسألة الاستبراء، فلو وطئها قبل الاستبراء حرم ذلك، لكنه لا يقطع الاستبراء، لكنه لا يقطع الاستبراء. وبهذا نكون انتهينا من مسائل متعلقة بباب الاستبراء، وبه تنتهي المسائل المتعلقة بكتاب العدد. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، أو كتاب الرضاع بالفتح أو بالكسر، كلاهما جائز. لما ذكر المؤلف أو ذكر الفقهاء كتاب النكاح، ذكروا ما يتبعه من كتاب الطلاق لأنه متعلق ووسيلة الفرقة بين الزوجين، ثم ما يجب بعد فراق الزوج لزوجته وهو كتاب العدد، أتوا بما يتعلق أو بتوابع ما يمكن أن يسمى توابع النكاح، وهو ومنه الرضاع، وهو ما يتعلق بالتحريم. فكأنه ذكر فيه بعض المسائل التي أجملها في كتاب النكاح، وهو مصدر رضع إذا مص. تقول امرأة مرضعة إذا كانت ترضع ولدها من ثديها، وامرأة مرضع إذا كان معها صبي ترضعه والولد رضيع وراضع، ويعني يجوز فيه هذان الإطلاقان. قال: وأما تعريف الرضاع فله عدة تعريفات، لكن يقول العلماء من تعريفه، قال: هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربة ونحوه. فهذا التعريف في عدة شروط: الحولين واللبن، وأن يكون ثاب عن حمل، وأن يكون من امرأة. وسيأتي تفصيل هذه الشروط في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ويعني الحكمة التي جعلها الله عز وجل في الرضاع، وحيث جعله وسيلة لتغذية الطفل، وقد تكلم الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن هذه المسألة، وهي ما يتعلق بثدي المرأة والحكمة التي جعلها الله عز وجل فيه، وفي مكانه وفي هيئته وكيف يدور الحليب. قال: إن من الرضيع إذا كان في بطن أمه فإنه يرضع أو يتغذى عن طريق شرته، مما يتصل به من أمه وهو في رحمها، فإذا خرج من رحمها فقد جعل الله عز وجل في صدر المرأة ولم يجعله في غير صدرها. فتصور، يقول ابن القيم: لو أن ثدي المرأة كان في بطنها فإنه يصعب عليها أن تحمل الطفل، ويصعب على الطفل أن يرضع، ولكن جعلها الله عز وجل كالعنقودين في أعلى صدر المرأة ليسهل عليه التقامه، وأيضا ليكون أجمل لها. قال: ثم إن هذا الثدي الذي جعله الله عز وجل في صدر المرأة جعله بحكمة عظيمة، كالمخزن الذي لا يخرج منه إلا فتحة صغيرة بحجم فم الطفل، فلو كان هذا الطفل، لو كان حجم حلمة ثدي المرأة كبيرا لم يستطع هذا الطفل أن يرضعه. ثم جعل الله عز وجل هذا الطفل بدون أسنان حتى يستطيع أن يرتضع من والدته دون أن يؤذيها. فتصور لو أن هذا الطفل الصغير خرج بأسنان فكيف سيستطيع أن يرضع؟ ثم إن هذا الطفل خرج بدون عقل في يميز الأمور، فلو كان خرج من بطن أمه وهو يميز الأمور فإنه لن يرضى بأن يكون بهذا الوضع. المقصود أن الحكمة من الرضاع عظيمة، ودل على مشروعية الرضاع الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي معنا بالأحاديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا من المواضع التي ذكرنا، أو هذا الموضع الرابع أو الخامس أو السادس، التي جاء المؤلف فيها بنص حديث النبوي، بنص حديث النبوي، فإن هذا حديث ورد في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قوله يحرم من الرضاع يعني يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب. والمقصود بما يحرم هنا هو النكاح والنظر والمحرمية، ليس يعني على إطلاقه، ليس على إطلاقه. ما يحرم من النسب نسبا أو مصاهرة، أو مصاهرة بسبب النسب كالربيبة. وقولنا ليس على إطلاقه لأنهم اختلفوا مثلا في أم الزوجة من الرضاع هل تحرم أم لا، فالجمهور على أنها تحرم، واختار ابن القيم وغيره أنها لا تحرم، ولا علاقة أيضا للرضاع بالإرث ولا بالشهادة ولا بالنسب. يعني لو أن طفلا ارتضع من امرأة فإنها لا ينتسب إلى زوجها، ولا بالنفقة، هل يجب عليه أن ينفق على أمه التي أرضعته أو يجب عليه أن ينفق على ابنه من الرضاع؟ لا، قال بل هو من ذوي الأرحام. ولا في الصلة ولا في الزيارة. ولذلك بعض الناس يتصور أن مثل ذلك من عقوق الوالدين، لا، هو بحقيقته لا يجب عليه زيارة أو بر والدته من الرضاع كبره بأمه، هذا من صلة ذوي الأرحام. لكن النسب والرضاع متساويان في التحريم، أما بقية الأحكام فيختلفان في تحريم النكاح، أما بقية الأحكام فيختلفان فيها. طيب، ثم قال رحمه الله: والمحرم يعني الرضاع المحرم الذي يعتبر ما أو يستحق أن يكون محرما كتحريم النسب. قال: ما يشترط فيه شرطان. الشرط الأول قال: والمحرم خمس رضعات في الحولين. يشترط فيه شرطان: عدد وزمان. العدد أن يكون خمس رضعات، والزمان أن يكون في الحولين. أما العدد فهذا هو المذهب، هو أنها خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن أو كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك كما رواه الإمام مسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد أيضا، أو الرأي أو الرواية الثانية في المذهب، هو أنه المحرم ثلاث لحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وأيضا عنه أيضا الرواية الثالثة أنه واحدة، وقال بعضهم وهو قول يعني أنه قول الجمهور. قالوا السبب في ذلك، قالوا أنه كما يفطر به لو أنه مص الصائم مصة واحدة من حليب أو ماء فإنه يفطر به، فكذلك الرضاع يحرم به. ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. فلكن الراجح هو ما جاء في يعني حديث عائشة، هو أنه خمس رضعات يحرمنا. قال: في الحولين. الحولين لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وجاء في الحديث: إنما الرضاعة من المجاعة. والمقصود من المجاعة يعني من الجوع الذي لا يرده أو لا يعالجه إلا حليب الأم. والمقصود بالحول هنا كما سبق معنا غير مرة هو الحول القمري، يعني الأشهر القمرية، ليس الأشهر الإفرنجية ولا الأشهر الشمسية. قال: ومن العلماء من ربطه بالفطام، من ربطه بالفطام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لو لم يفطم الطفل إلا بعد سنتين ونصف، كان الطفل مريض جسمه هزيل ويحتاج إلى الحليب ويوجد مثل هذه الأمور، واستمرت ترضعه أمه وحتى بلغ عمره سنتان ونصف، فما دام لم يفطم من الحليب فإنه يعتبر رضاعا. وهذا الاختيار أو هذا القول له وجه، وإن كان المؤلف هنا لم يرجحه على اختياره المذهب، قالوا لأنه لو فطم بعد ستة أشهر، يعني الآن عندنا طفل قوي البنية فشرب الحليب وبعد ستة أشهر فطمت أمه وصار يأكل، بعد سنة جاءت امرأة وألقمته ثديها فرضع منه، فلو قلنا إن العبرة بالحولين، طيب والآن فطم من ثدي أمه من الحليب، فاختيار شيخ الإسلام أنه العبرة بالفطام له وجه. قال والمقصود أيضا بالحولين هو التحديد، يعني ليس تقريبا، لا بد من الحولين لا تقريبا، فلو أنه ارتضع بعد انتهاء الحولين بلحظة، يعني ولد في 15 محرم أو 1 محرم الساعة 7 صباحا، فإذا جاء بعد سنتين 1 محرم الساعة 7 ودقيقة وارتضع، نقول لا، لا يعتبر هذا الرضاع محرما لأنه خارج من الحولين. أيضا لو أنه ارتضع، يقول الفقهاء، ولم يفلت الثدي إلا بعد انتهاء الحولين لم يثبت، وقال بعضهم إنه يعني يكفي يعفى فيما قبل، والأمر يعني هذا مبني على مسألة تحديد المدة بالحولين أو بالفطام. ثم ذكر المؤلف هنا ما يمكن أن يعتبر داخلا في التحريم مما لا يطلق أو لا يتصور فيه أن يكون لبن أم. قال والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب يحرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. السعوط هو ما أدخل عن طريق الأنف يتسعط به، لأننا قلنا في باب الصيام أنه يفطر كل ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، لأن مجراهما إلى الجوف واحد. قال والوجور، الوجور هو يعني أن يدخل عن طريق الفم من غير مص، وهذا يحدث إذا كان الطفل الصغير الرضيع يعني فيه عيب خلقي لا يستطيع معه، صغير الفم لا يستطيع امتصاص ثدي أمه، فإنه يدخل مع فيه بأنبوب أو غيره. واستدلوا على ذلك بأن السعوط والوجور يأخذ حكم مص الحليب ما جاء في حديث الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقالوا إن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، فدل ذلك على أن دخول الماء إلى الأنف مفطر، فدل على أنه مدخل للجوف. قال ولبن الميتة، لبن الميتة معناه أنه لا يعدت له يعني أو ينبني عليه عدة مسائل. الأمر الأول أنه لا يشترط القصد في الارتضاع، فلو أنه رضع المرأة بدون إذنها أو بدون علمها فإنه يحرم. فالميتة، المرأة الميتة، سواء كان موتها بالموتة الصغرى وهي النوم أو الإغماء أو بالموت الطبيعي، وجاء وجد امرأة نائمة من الجوع وأخرج ثديها أو وجد ثديها بارزا فامتصه فرضع، قالت أنا ما نويت أرضع، نقول لا حاجة للنية. أو مرأة ماتت موتا طبيعيا وولدها وجدوا أن فيها حليب فارتضعه فإنه يحرم. قالوا حتى المكره، لو أمسك رجل امرأة وأخذ طفلا وألقمه في أو ألقم ثديها في فمه وارتضع ودر حليب فإنه محرم. الأمر الثاني قال ولبن الميتة، دليل على أن لبن الميتة طاهر، وأحيانا يموت الأم تموت كما حدث يعني في كثير من الأمور، الموت الفجائي كحادث سيارة مع طفلها أو زلزال نسأل الله السلامة أو بعض الحوادث الغرق أو نحو ذلك مما يكون الموت فيه فجأة، فيكون في ثديها حليب. وممكن مرت بعض القصص التي انتشرت بين الناس أنه قد تموت الأم بسقوط أو في حرب أو غيرها ويمكث الطفل معها مدة يرتضع من ثديها، وذلك دليل على أمرين. أمر الأول أنه يمكن أن ترتضع أن ترضع أو يبقى حليب في المرأة، والأمر الثاني أنه طاهر لأن أصلا ميت طاهر فلبنه جزء منه فهو طاهر. قال والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، فكل هذه الأمور تثبت بها تحريم الرضاع، لكن قال تثبت الأمومة دون الأبوة، فتكون الموطوءة بشبهة والموطوءة بزنا والموطوءة بنكاح فاسد أو باطل أمه من الرضاع، ولا يكون فالفحل وهو الزوج الذي ثاب هذا الحليب منه ولدا أو والده من الرضاع، قالوا لأنه ليس لا ينسب له فالرضاع مثله. قال والمشوب، المشوب هو الحليب المخلوط بشراب آخر، وفي رواية أنه لا يحرم لزوال الاسم عنه، وقيل إن غلبه الحليب حرم وإن لم يغلبه فلا يحرم، وكل ذلك يعني إذا كانت صفات اللبن فيه، فإنك قد تأتي بلبن وتزيده ماء، فمن رآه لا يعني لا يسميه لبنا، فإذا زال عنه اسم اللبن فإنه لا يحرم بالاتفاق. قال ولبن الميتة والموطوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب يحرم، يعني يأخذ حكم الرضاع المحرم. قال وعكسه، عكس اللبن المحرم السابق، عكسه لبن البهيمة. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الرضاع أن يكون في تعريفه، قلنا أن يكون من امرأة والبهيمة ليست آدمية، ولو أيضا جعلنا البهيمة محرمة لا صار الناس كلهم أخوة من الرضاع. قال وغير حبلى ولا موطوءة، وغير الحبلى قال لأنه يعني غير الحامل، لأن من شروط الرضاع التي ذكرها العلماء قالوا أن يكون في الرضعة عدة أمور. الأمر الأول أن يكون كل رضعة يعني أو اشترطوا في الرضاع المحرم أن يكون من امرأة ثاب لها حليب أو لبن من زوج من نكاح من حمل، فغير الحبلى لا تدخله، هذا هو مشهور المذهب. قالوا والصواب قول الثاني أنه محرم، لأن اشتراط كونه من حمل لا دليل عليه، بل العبرة بما يغذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. والمرأة قد لا تكون حاملا لكن قد يكون فيها حليب بسبب تأخذ علاج من الصيدلية تحن على ولد لها مات أو ولدها، ترى الطفل يبكي فتحن فيدر حليبها فترضع، فالعبرة في التحريم بما يتغذى به. قال ولا موطوء، ولا موطوءة يعني يقصد به غير الموطوءة، ولا غير موطوءة وهي البكر. يعني هذا من العلماء من قال إن كلمة موطوءة هنا تخالف ما اشترطناه في اللبن، وهو أن يكون تابعا حمل، لأننا قلنا قبل قليل غير حبلى. ولكن لعل الصحيح أنه ليس بينهما تعارض، فقصته هنا البكر التي لم توطى، فإنه لبنها لا يحرم. ومن قال إنه يحرم اشترط أن تكون ابنة تسع، فينسب التحريم للأم كما في الموطوعة بشبهة. وهذا الأمر أيضا موجود، فإن بعض البنات قد تكون ذات بنية وفي ذاتها ابتداء أو بسبب ما يأكلونه من هرمونات أو من أدوية أو من موقف للحيض، فإن هذا يترتب عليه زيادة هرمونات معينة فيدر ثديها لبنا من غير زوج، من غير وط، وهي بكر. فالمؤلف هنا يقول أنه لا ينسب أو لا يحرم، ولكن من العلماء من قال أنه يحرم. نعم. ثم المؤلف بعد ذلك انتقل إلى مسألة جديدة، وهو أو نتيجة الرضاع، إذا وجدت هذه الأمور فما الحكم؟ قال فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ. المرأة إذا أرضعت طفلا بالشروط السابقة التي ذكرناها في 5 رضعات في الحولين إلى جوفه، اكتسب الابن بسبب ذلك 4 أمور. الأمر الأول صار ولدها في تحريم النكاح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار يباح له النظر إليها، والنظر يعني وإباحة النظر. صار ولدها في تحريم النكاح وفي إباحة النظر إليها. والأمر الثالث الخلوة، وإباحة الخلوة بها. والأمر الرابع وثبوت المحرمية. وهذه الأمور 4 كلها من توابع النكاح. فالطفل إذا رضع من امرأة صار ولدها في تحريم النكاح وإثبات إباحة النظر إليها وإباحة الخلوة بها وثبوت المحرمية لها. ثم قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ. هذه المسألة يسمونها لبن الفحل. ما مقصودهم بها؟ يعني من وولى صار المرتضع وهو الطفل ولدا لمن نسب لبنها إليه امرأة متزوجة. فلو أن امرأة اسمها مثلا زينب هي زوجة لخالد، وطئها فحملت منه فأنجبت طفلا، ثم أرضعت بحليب هذا الحمل ولدا اسمه زيد، فيكون خالد، يسمى خالد هنا الفحل، واللبن هذا لبن الفحل، فيكون خالد أبا لزيد من الرضاع. ولو كان بنتا كان أبا لها من الرضاع. هذا هو ما يسمى، هذا معنى هذه المسألة التي ذكرها المؤلف. قوله لماذا ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها، وكانت عائشة قد رضعت من امرأة أبي القعيس فلم تأذن له عائشة، فقالت إنها أرضعته أرضعتني امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم تربت يداك إنه عمك من الرضاعة. وفي رواية صدق أفلح، صدق أفلح، فدل ذلك على أن العبرة بلبن الفحلي وأنه محرم. اشترطوا أيضا قالوا أن يكون هذا الحمل يصح نسبته لهذا الفحل، وهو ما كان من نكاح صحيح أو وطئ شبهة أو عقد فاسد، ولذلك قال بحمل أو وطئ، فخرج الزنا والعقد الباطل. قال رحمه الله ومحارمه في النكاح محارمها، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. هذه المسألة محارم الأب في النكاح محارم للرضيع، ومحارمها التي هي المرضعة محارم للمرتضع دون أبويه وأصولهما وهما الجد والجدة، وفروعهما وهما الإخوة والأعمام. فروعهما الضمير هنا يعود، لا يعود إلى المرتضع ولا إلى المرضعة، وإنما يعود للأبوين دون أبويه وأصول أبويه وفروع أبويه. فهو أبوه من الرضاع لكن لا يكون جده من الرضاع ولا أخوه من الرضاع ولا عمه من الرضاع. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، هذا بالاتفاق، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. فلو أن مثلا في مسألتنا هذه زيد الذي ارتضع من زينب له أب اسمه محمد، ومات زوج زينب، فيجوز لزينب أن تنكح والد ابنها زيد، والد ابنها من الرضاع زيد، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، يعني ويجوز أمه وأخته من النسب، زيد هذا له أم، فيجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه الحقيقية من النسب، ويجوز أن يتزوج أخته كذلك. ثم ذكر المؤلف هنا مسائل كلها مرتبطة بما سبق. قال ومن حرمت عليه بنتها وهي أمه أو جدته، وأخته بالنسب أو بمصاهرة كمثل زوجته أو ربيبته. قال من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، طفلة صغيرة ترضع، ثم رضعت من أخته انفسخ نكاحها منه، انفسخ نكاحها منه، لا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخته ولا بنت زوجته لأنها ربيبته. فعقد على طفلة صغيرة رضيعة، تزوج وقال جنتني هالبنت، ترني زوجتك إياها، كما سبق معنا في بعض يعني في الدروس السابقة أن هذا مما يلعب به بعض الناس وللأسف. فأتت هذه الطفلة إلى أخت زوجها ورضعت منها، أو إلى ربيبته فرضعت منها حرمتها عليه، لأنه لا يجوز له أن يأخذ إن تزوج بنت أخته ولا بنت زوجته، حرمتها عليه أبدا، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، ويعني كما في المثال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله. هذه عدة مسائل. مسألة الأولى ضابط فقهي، قال كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. امرأة زوجته كبيرة، عنده زوجة فتزوج طفلة ترضع، فقامت الكبيرة وأرضعت هذه الطفلة تريد المكيدة لزوجها، تظن أنه ستحرم عليه هذه الصغيرة، فما الذي يحرم؟ قال تحرم عليه الكبيرة. لماذا؟ لأنها صارت أما لزوجته الصغيرة هذه الطفلة، وسقط مهرها فلا مهر لها. هنا قال المؤلف فلا مهر لها إذا كانت قبل الدخول، وبعد الدخول مهرها بحاله، ولا تحرم الصغيرة. لماذا؟ قال لأنه ما دخل بأمها، وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، إلا إذا دخل بأمها. قال وكذا إن كانت طفلة أيضا فدبت فرضعت من نائمة، انفسخ نكاحها، معناه انفسخ نكاحها ولا مهر لها، لأنه فعل ليس للزوج دور فيه حتى وإن كانت غير مكلفة، لأنه إتلاف، يعني كانت الزوجة طفلة، عنده زوجة طفلة، زوجته طفلة، فنامت ثم دبت مشت يعني على الأرض، وفي بعض النسخ فوثبت، وجنبها امرأة نائمة فرأت ثديها، وهذه المرأة هي أم زوجها أو أخت زوجها فرضعت منها، ما الحكم؟ قال الحكم نفس حكم الكبيرة، قال فإنه ينفسخ نكاحها ولا مهر لها. طيب هي غير بالغة غير مكلفة؟ قال هذا إتلاف، وسبق معنا أن الإتلافات لا يشترط فيها التكليف، كما مثلا إذا وقع حادث سيارة من طفل صغير صدم، أو طفل صغير ضرب قتل طفلا آخر، فنقول هل ما عليه إثم؟ لا، نقول ما عليه إثم، لكن عليه دية، لأنه إتلاف، والإتلاف لا بد فيه من عوض، فلا مهر ولا مهر، فالمهر فلا مهر لها، لأن التفريط ليس من قبل الزوج حتى يعاد لها المهر. نعم. قال وبعد الدخول، يعني إذا كانت أفسدت نكاحها هذه الصغيرة أو الكبيرة بعد الدخول فمهرها بحاله، ولماذا؟ قالوا لأن المهر يستقر بالدخول، وحديث لها المهر بما استحل من فرجها، وقال الموفق بغير خلاف نعلمه، لأن ما استقر لا يسقط، هذه قاعدة، ما استقر وجوبه لا يسقط بالإسقاط، لا يسقط بالإسقاط. طيب، قال وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. قال الذي أفسد هذا الرضاع غير الزوجة، فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه، يعني المسمى هو المهر المسمى قبل الدخول، فإذا كان قد دخل بها فيجب لها المهر كاملا جميعه، ويرجع الزوج به سواء كان النصف أو كان الكل على من أفسد. ما مثاله؟ بالمثال يتضح. قال: تزوج امرأة صغيرة، فجاءت أخته تزوجها وزعلت أخته وأرادت إفساد هذا النكاح، فجاءت فأرضعت هذه الصغيرة. قالوا: للصغيرة إذا كان قبل الدخول فللصغيرة نصف المهر المسمى، وإذا كان قد دخل بهذه الصغيرة حتى وإن لم يواقعها، فإنه سبق معنا بيان أحكام الدخول، فإنه يلزمه المهر كله، ثبت للصغيرة. ويرجع الزوج على من؟ على أخته بالمهر كاملا إذا كان بعد الدخول، أو نصفه لأنها هي التي أفسدته، وتعود المرأة أيضا الصغيرة هذه على أخته من نصف الذي أخذه الزوج منها إذا كان لم يدخل بها. هذا معنى هذه المسألة. وهذه المسائل حتى وإن لم تكن يعني نادرة الحدوث، إلا أنها قد تحدث مرة واحدة، والفقهاء يعني يذكرون في كتبهم المسائل التي يعني ليس من شرط المسائل التي يذكرها الفقيه أن تكون واقعة. قال ثم ذكر آخر مسألتين في هذا الكتاب. قال: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. رجل يعني قال لزوجته أنت أختي لرضاع، لماذا لم يقل أنت أمي؟ لأنه لا يمكن أن يتصور هذا الأمر، ولا قال أنت ابنتي لأنه لا يمكن أن يتصور ذلك. بطل النكاح حكما لإقراره، لأنه أقر على نفسه بما يوجب فسخ النكاح حكما يعني عند القاضي. ولو لم يترافع إلى القاضي وقال أنا أمزح أو كذا، قالوا فإنه يدين. فإن كان قبل دخوله بها فصدقته فلا مهر لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله فلا مهر لها. وإن أكذبته فلها نصف المهر قبل الدخول، فلها نصف المهر قبل الدخول، ويجب كله يعني كل المهر بعد الدخول. لكن يبقى مسألة أن هذا النكاح باطل في حقه غير باطل في حقها، فلا بد من طلاقه لها، لأن هي لأن تقول أنت ما رضعت لست أختك من الرضاع، فهي تعتبره زوجا لها، فلا ينفسخ هذا النكاح إلا بطلاقه لها. هو باطل في حقه والمهر كله لها إذا لم تصدقه بعد الدخول، لكن يجب عليه أن يطلقها. وإن كان العكس، قالت هي ذلك، قالت أنت أخي من الرضاع، فأكذبها فهي زوجته حكما أي ظاهرا عند القاضي. فلو ادعى سهوا أو لعبا فلا يقبل، أما قبل الدخول فيدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. هذه مسألة الشك في الرضاع هذه من المسائل التي يكثر وقوعها، وهو أنهم يشكون في الرضاع. والغالب في مثل هذه الأمور هو أنهم في الحقيقة يعني يكونوا من باب المزح ومن باب يعني التضاحك، أو أنها قد ترضع بدون أن تشهد أو أن تموت فجأة ولا تخبر بذلك أحد أنها قد أرضعته، وقد تكون أرضعته ابن أختها، رأت أن أختها مريضة ولا تريد أن تشق عليها فأخذته إلى ثديها وأرضعته، ف فإذا شك في وجود الرضاع ابتداء، هل أرضعته، هل هناك رضاع أم لا، أو شك في كماله عددا أو زمنا، هل هو رضع خمس رضعات أم أقل، أو هل هو رضع في الحولين أم بعد الحولين، أو شكت المرضعة، هذا الشك من يعني أبو المرضع أو أبو المرتضع وأمه، قال أو شكت المرضعة نفسها، قالت أنا أرضعته لكني ما أدري هل أنا أرضعته رضاعا كاملا أو ما أرضعته رضاعا كاملا، قالوا ولا بينة فلا تحريم. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الرضاع. البينة هنا التي قال المؤلف ولا بينة، بينة الرضاع هي أن تكون امرأة واحدة، هذه من المواضع التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة، قالوا أو رجل واحد، ولا يحتاج فيها إلى يمين، والدليل على ذلك أن رجلا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته حينما قالت إنها في امرأة، قالت له إنها أرضعتهما هو وزوجته، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. وفي رواية عند الإمام أحمد، رواية الثانية في المذهب، إن كانت المرأة هذه مرضية فتقبل شهادتها بلا يمين، وإن كانت غير مرضية يعني يشك فيها فلا بد من يمينها. المقصود هنا أن البينة، بينة الرضاع، يكتفى فيها بالمرأة الواحدة. لذلك في بعض الكتب أو في بعض المتون امرأة بينة ثقة، أو بينة دينة لإخراج المرأة غير الدينة في ذلك. قال فلا تحريم، قال لأن الأصل عدمه. وبهذا ننتهي من أحكام كتاب الرضاع، ويبدأ المؤلف بعده في مسألة في كتاب النفقات، حتى يعني يكون الكلام متصلا بعضه ببعض، نؤجل الكلام عن كتاب النفقات إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكشف ما بهذه ما وقع في هذه الأيام من هذه الغمة التي والوباء الذي طال شرره الناس كلهم، وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر مصابنا في يعني فيما افتقدناه من أمور أدى إليها هذا الوباء. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.